بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الشهيد. باب الصلاة على الشهيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا القرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح خزائن الأرض، قال: مفاتيح ومفاتيح، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا ليس ردا على الأول. قال الحافظ رحمه الله: قال الزين بن المنير: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، والمقصود هنا شهيد المعركة ضد الكفار، وليس سائر الشهداء، فأولئك يصلى عليهم بلا شك، كالمطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله إلى آخره، إلا أن المقصود هنا شهيد المعركة. قال: أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال: ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قال: والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى، وكذا المراد بقوله بعد: من لم يرى غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا، يعني من كان شهيدا حتى من النساء، كونها تكون معركة فتصاب امرأة في حال المعركة، أو يكون جهاد دفع فتقتل، لأن جهاد الطلب ما هو مكتوب على النساء، عليكن جهادا لا قتال فيه الحج. وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، يعني ما يقال أنه شهيد، وقولهم الآن شهداء شهداء هذا كله كلام فارغ، والله ما عليه دليل، يعني لو قتله تارك صلاة قال الشهيد فلان، ما عندهم لفظ غير الشهيد يطلقونه على أي مقتول من أصحابهم، من هؤلاء ومن هؤلاء، فجعلوا من توسعوا في باب الشهادة بمن ليس من أهلها، وهذا خطأ. فالحكم بالشهادة معناه مؤداها الحكم له معاليا بالجنة، والحكم بالجنة لا يكون إلا بدليل، فينصحون. ولا بأس أن يقول مثلا توفي، أو يعني ماذا قتل، أو ما إلى ذلك من الألفاظ. وغالب ما أخذ هذا من أهل الأهواء، فبعض مقابر الاشتراكية يسمونها مقابر الشهداء، اشتراكية ملاحدة، وبعض مقابر الرافضة يقولون هؤلاء مقبرة الشهداء، وهم رافضة زنادقة، وهكذا المبالغات أتى بها أهل الأهواء. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ثم بيّن الحافظ هذا المعنى قال: وهذا كله على الصحيح، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، أي من ليس بمقتول ضد الكفار مقبلا غير مدبر. وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء، والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق. وقال بعضهم لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد. وقال الشافعي: الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. أما أكثر الأحاديث وأصحها في أنه لم يصلي على الشهداء، على شهداء أحد، وقد جاء أنه صلى على بعضهم، وهي ثابتة وإن كانت في الصحة دون تلك. وهذا محمول على أن الصلاة على الشهيد شهيد المعركة ليست واجبة، وإنما هي مشروعة دون الواجب، ومن لم يكن شهيدا تجب عليه الصلاة، فهي فرض كفاية عليه، فمن صلى على الشهيد لا بأس، غير أنه لا يغسل، وأنه يكفن في ثيابه، يعني يدفن في ثيابه. وأما الصلاة عليه فلا بأس بالصلاة عليه، وإن لم تكن واجبة عليه فعلى هذا المعنى يكون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على بعض الشهداء تدل على أنها ليست واجبة، وصلاته على بعض الشهداء تدل على مشروعية ذلك، وأن من صلى عليهم شهيد المعركة لا ينكر عليه، لا بأس بهذا. ومن هنا ينصح بالصلاة على الشهداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم، حتى وإن كانوا في معركة الكفار. وسواء مات في الحال أو بقي متأثرا من ذلك الجرح الذي حصل له تجاه الكفار حتى مات فيه ولو بعد دهور، فإنه في حكم من قتله الكفار، ويناله حكم الشهيد ما دام على الإسلام. وحتى من أتته عائلة يعني طائشة من الرصاص من أعداء الله، وهو من أهل الهدى الواقفين ضدهم، ولو لم يكن مواجها له، فإن هذا يأخذ حكم شهيد المعركة. من النساء امرأة في بيتها تأتيها طائشة فتقع فيها، تأخذ نفس الحكم، أو ولد أو إنسان في مكانه بغير ما يشعر يأخذ نفس الحكم. قال: فجاءه سهم غرب فوقع فيه، وهم اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شهيدا. في هذا الشرح لعدد من العلماء يقول فيه فوائد، ومن فوائد هذا الحديث استعمال المنبر، فالمنبر يوم الجمعة مشروع لأن الخطيب يقوم عليه فيعلو، وكل ما علا ازدادت رفعة صوته من صرف إلى المنبر، وليكن بحسب حال المسجد. يعني لو أن المسجد مثلا صغيرا ثم أتوه بمنبر نحو متر ونصف مرتفع يبقى ينظر إلى أسفل، هذا لا يليق، هذا ليس من شأن يعني أن هذا الرفع لا بد منه، ولكن ثلاث درجات على حسب الحال. تارة تكبر لكبر المسجد، وتارة تصغر ثلاث درجات بذاتها لصغر المسجد، فيكون على مستواه. والقصد هو أن يرتفع، ولقصد الإسماع قال: أقف عليه، أي أقعد عليه وكأني قائم. ومنها استحباب طلب ما يرفع الصوت حتى يسمع الحاضرين، وبناء عليه نقول إن مكبرات الصوت اليوم من الأمور المشروعة، وليست من الأمور المبتدعة، لكنها مشروعة لغيرها لا لذاتها. كما لو ليس للإنسان على عينه نظارة ليكبر الحرف حتى يقرأ القرآن، نقول ليس لبس النظارة في هذا الحال قربة، ما شاء الله، يعني إنسان ما يستطيع يقرأ إلا بنظارة، وإذا ترك النظارة ما يستطيع يقرأ، وإن قرأ يأتيه الصداع. وفعلا الذي به ألم في عينه وضعف بصره إذا قرأ بغير نظارة يتألم ويمرض، تتعب عيناه ويأتيه الصداع ويضعف بصره. فهو يرى في هذا الحال أن قراءته ولبس النظارة لقصد القراءة والتعلم وعبادة الله عز وجل بذلك العلم قربة، لأنه يتوصل بها إلى عبادة. وفيه أيضا دليل على جواز طلب رفع الصوت وبلوغه مبلغا واسعا، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حنين أمر العباس بن عبد المطلب وكان جهوري الصوت أن ينادي الصحابة بالرجوع إلى موضعه موضع القتال فيثبتوا. يعني فيه دليل على جواز طلب رفع الصوت في بعض الحالات النداء وغيره. ومن فوائده أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فرط أمته، أي مقدمهم عليه الصلاة والسلام، فهو فرط يشهد علينا ويشهد لنا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم أن يوم القيامة، اللهم اجعله يشهد لنا بخير. ومن فوائده أيضا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، قوله وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، ولم يقل كأني أنظر، بل أثبت النظر وأكده بأن واللام والقسم، لأن هذا أمر غريب فقد تستبعده النفوس أن ينظر إلى حوض يلجه الناس يوم القيامة الآن. فلما كان هذا غريبا وبعيدا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم أنه ينظر إليه الآن، والآن بمعنى الوقت الحاضر. ومن فوائدها أن منبره على حوض المنبر على الحوض، وإذا أخذنا بالظاهر قلنا منبره في الحياة الدنيا على حوضه، وليس المنبر الذي يوضع في الحوض يوم القيامة كما قال بعضهم، أي منبري هذا الذي أنا أقف عليه وأخطب عليه على حوضي، هذا الذي رجحه النووي أيضا، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وإن كان هذا أمر غيبي والجنة في السماء. ومن فوائده أيضا أن ما فتح بشرعه وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم كالذي فتح في حياته تماما، لقوله أعطينا مفاتح خزائن الأرض أو مفاتح الأرض، ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لم يفتح إلا الجزيرة وما حولها، وما قرب جدا جدا فالشام لم تفتح، العراق لم تفتح، مصر لم تفتح، لكن فتحت هذه البلاد بشريعته ورجاله وخلفائه، فكأنه هو الفاتح عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يخاف أن نشرك بعده، يعني نعبد الأصنام، لا يخاف هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام استبعد جدا أن يشرك الناس بعده، يشرك الناس بعده أن دخلوا في دين الله أفواجه، فلا يمكن في خوفه صلى الله عليه وسلم أن يشرك الناس بعده، وهذا مما وقع في نفسه، ولكن لا يبعد أن يقول قائل إن الناس أشركوا في الجزيرة، فصار بعضهم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يدعو فلان وفلان أولياء الله والعلماء، هذا واقع أن يشرك حتى تحت الكعبة، يدعى علي يدعى الحسين يدعى فلان في وسط المسجد الحرام، فكيف تجمع بين قوله والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؟ الجمع سهل جدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف باعتبار ما في نفسه، ولم يقل والله لا تشركوا بعدي، لو قال والله لا تشركوا بعدي صار فيه إشكال كبير، لا داعي لادعى المشرك الآن أنه ليس المشرك، لأن الرسول حلف أن لا نشرك بعده، لكنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخاف الشرك، وكونه لا يخاف الشرك مما وقع في نفسه ذلك الوقت لا يمنع أن يقع الشرك بعد ذلك، والصحيح أنه لا يخاف عليهم جميعا، وهذا بعد مع وجود طائفة المنصورة وانتشار الدعوة نعم لا يحصل. وأما البعض فقد حصل هذا وهو قد أخبر عليه الصلاة والسلام عنه، لا تقوم الساعة حتى تطلب نساء الدوس الذي خلصه. ومن فوائده التحذير من تنافس في الدنيا، وهي والله القاتلة على الرغم من وجود التحذير منها في القرآن، كما قال عز وجل في وصفها وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذه خمس أشياء كلها حصرت في هذا المثل، والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته من حسنه ونموه ونضارته وثمرته، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خلصنا بالجمع بين الحديثين في هذا الباب، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض للشرعية، وصلاة النبي وعدم صلاته على بعض لعدم الإيجاب، مع ما ذكر من الفوائد على الحديثين. تفضلوا بارك الله فيكم.